الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهو القائل سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وهو القائل سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وهو القائل جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. كما نحمده سبحانه وتعالى ونخصه بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، نجتمع لا لأحساب ولا أنساب ولا أعراض ولا أغراض، ولكن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، مبتغا بذلك ما عنده جل وعلا. وهذه نعمة أخرى عظيمة مما أنعم عز وجل به علينا وعلى الكثير من الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويزداد أمر هذا الفضل وهذا الخير إذا تأملنا حال من حولنا، كيف تتخطفهم فتن الشهوات والشبهات، وكيف يشغلون بما يشغلون به. وقد وفقنا الله عز وجل لهذا الخير، فإنها نعمة عظيمة تحتاج منا شكرا عظيما، وكذلك سعيا حثيثا أن نؤدي بعض ما من الله عز وجل علينا من نعمه الكثيرة ومننه العديدة. وهكذا كذلك لا ننسى هذا الخير الذي وفق الله عز وجل به في هذا المجمع الطيب المبارك من إقامة هذه الأيام المعدودات، التي كما رأيتم ورأى الكثير وسمع الكثير، إقامة معرض للكتاب يأخذ المسلم ما يحتاجه مما يتزود به للدار الآخرة، يستفيد من كتب أهل العلم ويأخذ ما يتيسر منها، وقد جمعت من أطراف الأرض حتى تيسرت لكم في مثل هذا المكان، ومع ذلك دروس مباركة ومذاكرة نافعة، فهذه نعمة عظيمة. جزى الله خيرا القائمين على هذه الجهود الطيبة المباركة خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يعظم الأجر والمثوبة للجميع، سواء من شارك بجهده أو شارك بماله أو شارك برأيه أو شارك بغير ذلك من أنواع المشاركات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأجور العظيمة للجميع. وهذا من الخير الذي يبقى بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا من الخير، فباب العلم من الذي يبقى للإنسان بعد موته، سواء تعلم فعلم أو ألف فنفع، أو كذلك شارك في نشر العلم، وهذه الجهود الطيبة المباركة من هذا الباب. حتى ما يشتري المسلم من العلم فإنه مما يبقى له، أنت تأخذ الكتاب فتستفيد منه فتفيد غيرك فيبقى هذا العلم. لو علمت ولدك بقي هذا الأجر الذي أوصلته إلى ولدك لك ولو توفاك الله سبحانه وتعالى. علمته الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلما صلى كتب له أجره وكتب لك بمثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا إلى هدى كان له بمثل أجر من دعا لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهذا يدلنا معاشر المسلمين والمسلمات إلى أهمية الاعتناء بهذا الباب. حتى إذا وضعت هذا الكتاب في رف بيتك فإن من قرأه وانتفع به بعد مماتك يكون لك بعدك ماذا؟ أجر، يكون لك بعدك أجر. فكل ما في الدنيا يفنى إلا ما ذكر في هذا الحديث العظيم ينتفع به الإنسان حتى بعد مماته، فضل من الله سبحانه وتعالى. وقد اقترح بعض الإخوة الأفاضل القائمين على هذه الجهود الطيبة المباركة أن يكون مجلسنا هذا مذاكرة فيما يتعلق بالكتب والانتفاع بها، وما دام الأمر كذلك فإنه يناسب أن نتذاكر بعض الأمور المهمة في هذا الباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد. أول ما نتذاكر به أن نعلم على وجه الاختصار أهمية العلم في هذا الدين. ينبغي أن نعلم أيها المسلمون والمسلمات أن العلم في هذا الدين له منزلة عظيمة، ولهذا كان من أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالعلم. قال الله عز وجل في أول ما أنزل عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإن من أول ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر هذا الدين الأمر بالعلم. وذلك معاشر المسلمين والمسلمات لأن حقيقة هذا الدين هو العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من عنده، هذا هو العلم. كما قال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولهذا لم يأمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستزادة من شيء مثل ما أمره بالاستزادة من العلم، وهو أمر له ولأمته. قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. فنحن ينبغي علينا أن نمتثل هذه الآية العظيمة التي دعينا إليها كما دعي إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، فنطبقها بلسان الحال وبلسان المقال. ندعو الله عز وجل بلسان المقال فنرفع أيدينا فنقول: رب زدني علما. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا واسعا. فهذا من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، ويكثر من الدعاء به عليه الصلاة والسلام. فالدعاء بالعلم النافع مما فيه تطبيق لهذا الأمر، وهذا كذلك الطلب الذي والإرشاد الذي أخبر به ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك بلسان الحال، ليس فقط أن ندعو بأيدينا ثم حياتنا العملية خالية من العمل بهذا الدعاء. الكثير من المسلمين ربما عرف هذا الدعاء ودعا به، وربما كرره مرات في حياته، لكن هل سأل نفسه هل عمل بمقتضى هذا الدعاء؟ هل عمل بمقتضى هذا الدعاء فسعى في حياته العملية والعلمية لتحصيل العلم النافع؟ الكثير من الناس إلا من رحم الله لم يعرف نفسه يوما من الدهر قد توجه وفرغ من وقته لتعلم العلم النافع. ولهذا نجد معاشر المسلمين والمسلمات الفرق في حال المسلمين في الأزمنة المتأخرة عن حال المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح، لأنهم أقبلوا على هذا الدين إقبالا حقيقيا صادقا فانتبعوا منه، فكان له الأثر العظيم في حياتهم، فعند ذلك ظهر ذلك في سيرتهم، ظهر ذلك في سيرتهم. أقبل الكبير والصغير والذكر والأنثى والقارئ وغير القارئ لتعلم العلم والأخذ منه، لم يمنعهم من ذلك معيشة ولا فقر ولا جوع ولا حروب ولا فتن ولا شدة ولا غير ذلك، بل في كل الأحوال يحرصون على تعلم العلم وأخذه والاستزادة منه، حتى كان المجتمع الذي لا يعرف له نظير في تاريخ الدنيا. لماذا؟ لأنهم حققوا معاني هذا الدين حقيقة من الناحية العلمية والعملية، فعملوا بذلك فنفعهم الله عز وجل بهذا. الكثير من الناس قد يقول أنا مشغول بأمر المعيشة، وربما يستدل على ذلك ببعض الأدلة، فيقال هذا حق والدين يأمر به، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقوت. ولكن لا يعني ذلك أن يكون على حساب دينك، لا يعني ذلك أن يكون على حساب العلم الذي تزكو به في الدنيا وتحفظ وتسلم وتنجو ويرفع الله عز وجل درجتك في الآخرة. روى الإمام البخاري في صحيحه حديثا بوب عليه بابا في كتاب العلم، قال باب التناوب في العلم، باب التناوب في العلم، وذكر قصة عمر رضي الله عنه مع الأنصار كيف كانوا يتناوبون على رعي الغنم، وهذا من المعيشة التي لا غنى للإنسان عنها، وكذلك حضور مجلس العلم عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل منا من يفعل مثل ذلك اليوم؟ الجواب الكثير، إلا ما قل ونذر ممن وفق الله من يحرص هذا على مثل هذا الحرص، وقليل ما هم من هم في هذا الزمان. ولعزوف الناس وزهدهم عن العلم وبعدهم عنه من الناحية العملية، صار الكثير من المسلمين عندهم من الجهل العلمي والعملي ما أبعدهم عن حقيقة الإسلام، والناس يتفاوتون في هذا البعد درجات، حتى صار الكثير من المسلمين إلا من رحم الله أشباح بلا أرواح، مسلم باسمه لا يعرف من الإسلام شيء، ربما من الناحية العلمية وربما كذلك من الناحية العملية، لا يصلي لا يصوم لا يعرف الكثير من حدود الله من الحرام والحرام، وإن عرف لم يعمل به إلا القليل ممن رحم الله، ومع ذلك هو محسوب ماذا؟ مسلم. يعرف أن القرآن كتاب الله، وربما مرت عليه الكثير من السنون ولم يقرأ منه آية ولم يفتح منه صفحة. يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما مرت عليه الكثير من السنون عن كثير من السنين، ومع ذلك لم يفتح حديثا ولم يقرأ ولم يعمل ولم يتعظ بحديث من تلك الأحاديث، فضلا عن الكثير من الخير مما هو منطوي في العلم الذي بثه علماء الإسلام. فلذلك معاشر المسلمين، حث ديننا الحنيف على الاعتناء بالعلم الشرعي، لأنه حصن حصين يحفظ هذا الإنسان ويعينه على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. روى الإمام مسلم بصحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأنتم ترون بأعينكم وتشاهدون في واقعكم أحوال الكثير من الناس ممن في أحوالهم وحياتهم لنا عبرة، كيف أن من حرم طريق العلم يتخبط في أنواع الجهالات، ما يكون سببا لبؤس حياته وكذلك تعاسة عيشه. وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي ماذا؟ فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فماذا؟ فإن له معيشة ضنكا. فالمعيشة الضنكة سببها الأعظم ليس هو قلة المال، وليس هو كذلك ما يظنه الكثير من الناس من فوات بعض الأعراض والأغراض، ولكن حقيقته هو البعد عن الأخذ بهذا العلم الذي أنزله الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لما أعرض الكثير من المسلمين عن ذكر الله وعن العلم الذي أنزله الله كانت لهم الحياة الضنكة، تخبطوا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، هذا يبتلى بمعاصيه حتى يكون من أصحاب السجون، أو يكون كذلك مأسور في المخدرات والمسكرات والفواحش والقاذورات، فيصير ساقطا في الدنيا والعياذ بالله، وهكذا يخشى عليه من عظيم غضب الله في الآخرة. وهذا قليل من كثير من آثار الحياة التعسة التي ابتلي بها الكثير من الناس بسبب الإعراض عن هذا العلم وهذا الهدى. والعكس بالعكس، ترى إنسانا يقبل على العلم بقلبه وبكذلك حياته وبوقته، فلا يزال يتقدم في أخذ العلم، وهو بهذا يرتقي في سلم هذا الدين درجة درجة ومرتبة مرتبة، كلما ازداد علما ازداد إيمانا وازداد ثباتا وازداد يقينا وازداد كذلك حياة طيبة، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الرفعة رفعة الدنيا والآخرة بما يكون للمؤمن حين يقبل على دين الله سبحانه وتعالى فيتعلمه ويعمل بما به، فيحفظه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، لأن الإنسان بجهله وهكذا خلق وبضعفه وبهوى نفسه يتخبط بهذه الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ماذا؟ ظلوما جهولا. فالوصف لهذا الإنسان أنه ظلوم وجهول، ما الذي يدفع عنه الظلم؟ العلم. وما الذي يدفع عنه الجهل؟ العلم. فبالعلم تحجز نفسك عن الشهوات، وتمنع وتحفظ نفسك من الشبهات، وبالعلم تدفع عن نفسك أنواع الجهالات، وبذلك تدخل في حصن حصين، لا تتقدم خطوة إلا ببصيرة. ومثل الذي يمشي في هذه الدنيا بعلم والذي يمشي فيها بدون علم كمثل من يمشي في ظلمة هذا معه مصباح وهذا ليس معه مصباح، ما حال الذي معه مصباح ونور؟ يمشي ببصيرة فيعرف أين يمشي، لا يسقط في حفرة ولا يضرب في شجرة ولا يضع رجله في شوك ولا غير ذلك. لماذا؟ لأنه يمشي بنور، يمشي بمصباح، وهذا يمشي بظلمة من غير مصباح ومن غير نور، فكيف يكون حاله؟ يمشي في طريق لا يعرفها وهو ليس عنده ما يضيء له في الطريق، كيف سيكون مصيره؟ سيكون مصيره التخبط وكثرة المشاكل والأذية والفتن التي تصيبه في طريق مظلم يمشي فيه ليس معه نور يضيء له. بل أعظم من ذلك، الذي وفقه الله لهذا العلم هو الحي، الحياة الحقيقية يحييه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، والذي حرم هذا العلم هو ميت، ولو كان يتنفس ولو كان يشرب ولو كان يأكل لكنه كالبهائم، لأنه ليس عنده من العلم ما يحييه الحياة الحقيقية. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. تأملوا هذه الآية العظيمة وتدبروها وتفكروا فيها وفي معانيها العظيمة الدقيقة، تعرفون عظم منزلة العلم في هذا الدين، وعظم ما أنزل الله عز وجل في كتابه الكريم آياته العظيمات المليئة بأنواع المواعظ والعظات. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا، أي بعدم توفيقه وتحصيله لهذا العلم الذي أنزله الله وهو الإسلام، أو من كان ميتا فأحييناه، أي بهذا الدين وهذا العلم الذي أنزله الله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور الإسلام والسنة، نور القرآن والحكمة، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. من حرم القرآن والحكمة، من حرم هذا الذي أنزله الله من السماء من الإسلام والسنة فهو في الظلمات يتخبط، ظلمة الشرك وظلمة البدع وظلمة الخرافة وظلمة المعاصي وغير ذلك من أنواع الظلمات التي هي سبب للتخبط والضلال والخسارة في الدنيا والآخرة. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا حال الكافر ومن تشبه بهم من فاسق وفاجر، أنهم يتخبطون في هذه الدنيا ويزين لهم الشيطان ما فيها ويظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. هذه الحقيقة. كم سيعيش في هذه الدنيا وكم سيستمتع منها؟ قد استمتعت البهائم بما هو أحسن مما عند هذا الإنسان، لكن الله كرم هذا الإنسان بالعقل ليرتفع به، فإذا لم يكن عنده دين لم ينتفع بما أعطاه الله عز وجل من عقل، لأنه يتخبط بسبب شهوات نفسه الخبيثة وأهوائه الردية وغير ذلك من أنواع الجهالات والظلمات، ما هو سببا لخسارته في الدنيا والآخرة. وهذا قليل من كثير معاشر المسلمين والمسلمات من عظيم منزلة العلم في هذا الدين. ولهذا أقبل من عرف حقيقة الإسلام على تعلم هذا العلم وعلى الإقبال على هذا العلم، حتى كان يأخذ من أوقاتهم وأعمارهم لب الأوقات ويجعلون للدنيا فضلة الأوقات. لكن اليوم الناس إلا من رحم الله كان حالهم العكس، حياتهم للدنيا وفضلة الوقت للعلم والدين، وهذا لم يكن حال السلف، بل كانت حياتهم للآخرة وحياتهم لتحصيل العلم والعمل بالدين، وفضلة الأوقات لأنه مما لا غنى للإنسان عنه يجعلونه فيما يحتاجونه من أمر الدنيا، كما قال الله: ولا تنسى نصيبك ماذا من الدنيا. فالأصل هو الآخرة، الأصل هو الدين، الأصل هو العلم، هذا هو الأصل. ولكن لا يعني ذلك أن تنسى نصيبك من الدنيا، فلا إفراط ولا تفريط، وهذه هي الوسطية الحقيقية في هذا الدين. وسطية ليست بالآراء ولا بالعواطف ولا بالأهواء، ولكنها بميزان الشرع والدين، بميزان العلم. وبهذا معاشر المسلمين والمسلمات نضع كل شيء في موضعه الصحيح الذي يكون به كماله والذي يكون به تمامه. تستطيع أن تؤدي حق الله، تستطيع أن تؤدي حق المخلوقين، حق الوالدين وحق الأبناء وحق الأقارب وحق الجيران، حتى حق الحيوان والشجر، بالعلم تستطيع أن تؤدي هذه الحقوق جميعا، لأنك بفضل من الله سبحانه وتعالى عصمك الله ووفقك بهذا العلم. وإلا إذا ركننا إلى أنفسنا فنحن عندنا من الجهل وعندنا من الهوى وعندنا من العواطف ما قد يصرفنا ويحرفنا عما هو خير لنا. فكما كان يقول الصحابة والسلف: فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولكن الله من علينا، من علينا بهذا العلم، من علينا بهذا الدين، من علينا بكتابه العظيم، من علينا كذلك بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما نتذاكر به معاشر المسلمين والمسلمات ما يسلكه المسلم عموما وطالب العلم خصوصا في تحصيل العلم وجمعه، ومن ذلك الاستفادة من هذه الكتب. ينبغي أن نعلم أن الأصل في هذا العلم أن نأخذه بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى وما كان بفهم السلف الصالح، وهذا هو العلم النافع الذي كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله عز وجل ابتلانا وامتحننا، عندنا في هذه الدنيا أشجار طيبة وأشجار ماذا؟ خبيثة ضارة. هل نأخذ من كل ما في هذه الدنيا من ثمار وأشجار، أم نأخذ الطيب ونترك الخبيث؟ نأخذ الطيب ونترك الخبيث. حتى الحشرات، عندنا نحلة وعندنا ذبابة وبعوضة. النحلة ما شاء الله تأتي بالعسل فنستفيد منها، والذبابة تأتي بالأمراض وتأتي بالضر. وهكذا كذلك في العلم، هناك علم نافع نستفيد منه، وهناك علم ضار ينبغي الحذر منه. فالعلم النافع ما توفرت فيه ثلاثة أمور: ما كان منزلا من عند الله، وما كان لفهم السلف الصالح، وما كان بوصية العلماء الراسخين الموثوقين الذين هم ورثة الأنبياء. ولهذا كان علم أهل السنة والجماعة موروث، وعلم أهل البدعة والفرقة مستحدث، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. دين أهل الإسلام دين محفوظ، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، وهذا من خصائص ومزايا هذا الدين العظيم، دين الإسلام. روى أهل السير والتاريخ عن يحيى بن أكتم، وكان أحد قضاة المسلمين، توفي سنة 215، أنه دعا يهوديا إلى الإسلام فلم يسلم اليهودي، وعظه وذكره فلم يسلم، لكنه وقع في نفسه وعظ هذا القاضي وهذا العالم من علماء المسلمين. فذهب هذا اليهودي لينظر فضل الإسلام بعدما سمع من فضله من فيه هذا العالم، فكتب بيده نصوصا من التوراة وخلط معها نصوصا من عنده، وذهب إلى سوق الوراقين. سوق الوراقين سوق في ذاك الزمان يجمعون فيه مثل ما نقول المخطوطات، العلم القديم يأخذونه ويشترونه، فأخذه منه وراقو اليهود، قال: هذه نسخة وجدتها من التوراة. فأخذوها وفرحوا بها، وإذا بها تنتشر بين اليهود. ثم كتب نسخا من الإنجيل وجعل معها نصوصا أخرى أضافها من عنده، وذهب إلى سوق الوراقين فأخذها منه وراقو النصارى وفرحوا بها ووزعوها وانتشرت بينهم. ثم أخذ نصوصا من القرآن وأضاف معها نصوصا أخرى، وذهب إلى الوراقين، وطبعا ذهب إلى وراقي المسلمين، من سيشتري منه نسخ القرآن إلا من أهل الإسلام. فلما أخذوها ونظروا فيها رموها في وجهه، فقال: لما رميتموها؟ قالوا: هذا قرآن مزيف، ليس هذا هو كلام الله، بل هذا قرآن مزيف. فكان سببا في إسلامه، مصداقا بقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فرجع إلى يحيى بن أكتم وقال: الآن صدقت بما دعوتني إليه، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: وما دعاك إلى ذلك؟ قال وذكر له القصة، قال: فعلمت عند ذلك أنه دين الله الذي ارتضاه لأهل الأرض وهو محفوظ. فلقي يحيى بن أكتم سفيان بن عيينة، وقد استحسن هذه القصة من هذا اليهودي، فحكاها له رحمهم الله رحمة واسعة. فقال له سفيان بن عيينة: ألا تجد ذلك في كتاب الله؟ قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فانظروا كيف أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وهذه مزية لأهل هذا الدين. فمن يظن أنه يأتي بعلم ليس يعرفه السلف الصالح ولم يعرفه من سار بعدهم بإحسان، فهو جهل حقيقة دين الإسلام. ولذلك نقول إن من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم وتعتني به المسلمة في أخذ العلم أن ينتقي العلم النافع. ما كان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح ومن سار بسيرهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى علماء وأئمة الإسلام الراسخين في العلم، علماء الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنكم في هذا المعرض من معارض الكتاب وفقتم لإخوانكم ينتقون لكم من الكتب ما يذهب عنكم هذا العناء، لأنكم ليس عندكم من الدراية والمعرفة جميعا ما تستطيعون أن تميزوا بين الكتاب النافع والكتاب غير النافع. لكن هنا بكل أمان وثقة تأتي وتأخذ من الكتب النافعة بعيدة عن الشركيات والوثنيات والبدع والخرافات وجميع الأفكار المنحرفة والمذاهب الهدامة الساقطة، نعمة من الله سبحانه وتعالى عظيمة. وهكذا كذلك كن في سيرك في حياتك في أخذ العلم لنفسك ولأهلك ولمجتمعك تحرص على الانتقاء، تسأل أين العلم النافع من غيره. إذا أخذت كتاب تعرف ماذا في هذا الكتاب، من مؤلف هذا الكتاب، ما منهج صاحب هذا الكتاب، حتى تميز بين العلم النافع من غيره. والعبرة بالحقائق ليس بالدعاوى. قد تجدون أحيانا شيء من الدعايات، عقيدة أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة، وإذا مؤلفه صوفي أشعري أو ما تريدي، وهكذا ربما تجد كتاب الفقه المعاصر من الكتاب والسنة وإذا به فقه مزيف فيه من مسايرة الواقع ما فيه تحليل المحرمات والخروج عن حدود الله. فالعبرة بماذا؟ بالحقائق لا بالألقاب والأسماء. فأنت لابد أن تعرف من صاحب هذا الكتاب حتى تأخذ منه. ولهذا كان السلف والأئمة يقولون كما يروى عن ابن المبارك وابن سيرين وجماعة إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما يؤخذ الدين عمن هب ودب، لكن يؤخذ عن أهل السنة. كما روي عن بعض الأئمة قال كنا نأخذ العلم ولا نبالي، فلما وقعت الفتنة يعني من ظهور البدع قلنا سموا لنا رجالكم فإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا مهم جدا أنك تميز بين علماء السنة وغيرهم. وهكذا مما نتواصى به أيها الأحبة أن المسلم والمسلمة ينبغي في أخذ الكتب وفي أخذ العلم أن تكون عنده منهجية، منهجية في أخذ العلم وأخذ الكتب، ومنهجية في قراءتها والاستفادة منها. وهذا مبحث واسع وعظيم وكبير، وقد تكلم العلماء في هذا الموضوع وألفوا فيه مؤلفات وحاضروا فيه محاضرات وكانت لهم دروس تجدونها ربما الكثير منها في الشبكة من علماء أهل السنة المعروفين الموثوقين. لكن على وجه الاختصار مما نتذاكر به في هذا المجلس وننتفع به أن نعلم أن من أهم ما يعتنى به في هذا الباب أولا التدرج في أخذ العلم، فإن ذلك مما يعين الإنسان على الانتفاع من هذا العلم، كما يروى عن عبد الله بن عباس وجاء عن غيره كذلك في تفسير العالم الرباني أنه الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. فكذلك نحن ينبغي أن نعتني بصغار العلم قبل كباره، أن نعتني بصغار العلم قبل كباره، نتدرج بالعلم. فليس من المنهجية أن المبتدئ في العلم من المسلمين والمسلمات مباشرة يأخذ الكتب الكبيرة في التفاسير. ليس كونك عندك مال تأخذ كل ما هو أمامك، فالعلم كثير، لكن خذ ما تحتاج إليه في الوقت الحاضر وما تنتفع به، ما تحتاج إليه وما تنتفع به. ولهذا كان السلف الصالح كما يروى عن ابن مسعود يتعلمون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يأخذوا ما فيها من العلم والعمل. انظروا 10 آيات، لكن 10 مع 10 مع 10 حتى انتهوا من كتاب الله علما وعملا وفقها. ويروى عن عبد الله بن عباس أنه تعلم سورة البقرة في 10 سنوات. هذا من التدرج في العلم، فنحن نحرص كذلك على التدرج في العلم، فهذا مهم. فمثلا من التدرج في العلم أنك تتدرج مثلا في باب العقيدة في تعلم صغار كتب العقيدة قبل كبارها، تعتني على سبيل المثال بالقواعد 4 والأصول 3 وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، ثم الأعلى الواسطية، كذلك القواعد المثلى، وما بعد ذلك من كتب كالحموية والتدمرية والطحاوية، كتب كثيرة في العقيدة، لكن تتدرج. وهذا من العلم الذي لا يسع المسلم جهله، الاعتناء بالعقيدة مهم حتى تعرف حق الله وتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكونك مبتدئ تعتني بمثل هذه الكتب. وهكذا كذلك في الفقه، أنت تحتاج كتب في الفقه، ينبغي أن تعتني بصغار كتب الفقه قبل كبارها. ليس مباشرة ترى كتاب المغني وتشتري كتاب المغني وأنت لم تدرس شيء في الفقه، خذ الشيء الذي تحتاجه الآن، فإذا تعلمته وأتقنته خذ غيره. والطالب الذي أخذ ودرس وصار عنده أهلية يحتاج إلى هذه الكتب الكبار ليبحث فيها، وهو عنده استطاعة للبحث فيتدرج. ومن أحسن الكتب الصغار كتاب لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اسمه الدروس المهمة لعامة الأمة، كتاب عظيم عظيم عظيم على صغر حجمه، تناول مسائل في العقيدة وفي الفقه وفي الآداب، ما شاء الله من أحسن ما يكون من الكتب المختصرة، وقد ترجم بلغات كثيرة بفضل الله، وهو الإمام معروف من علماء وأئمة الكتاب والسنة المعاصرين. وهكذا كتب مختصرة لشيخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله في الطهارة في الصلاة في العقيدة، كتب مختصرة مؤلفات صغيرة يستطيع يستفيد منها الإنسان. وهكذا مثلا للشيخ ابن عثيمين في صلاة المريض، في صلاة الجنازة، في احكام المريض، اشياء مختصرة تستفيد منها، المبتدئ يستفيد منها بدون عناء، بمجرد ان يقرأ ترجمتها يستفيد، فضلا ان يجد لها بعض الشروح المختصرة، وهو نافع جدا. فاذا ارتقى قليلا فهناك كتاب نافع عظيم لشيخ شيخنا الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، اسمه منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين، كتاب مختصر جمع فيه الفقه رواية ودراية من أحسن ما يكون، والفقه معرفة المسائل والدلائل، وهذا من أحسن الكتب التي جمعت الفقه بهذا المعنى، مسائل ودلائل على وجه الاختصار. وهكذا كتاب آخر مختصر اسمه الدرر البهية وشرحها الدراري المضية للشوكاني رحمه الله، وهكذا كتب أخرى أكبر فأكبر كثيرة تستفيدون منها بالرجوع إلى أهل العلم. وهكذا كذلك إذا أتيت إلى القرآن وتفسيره، فكذلك هناك تفاسير مختصرة تحتاجها في أول أمرك، فهناك حواشي مختصرة من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله على القرآن، من أحسن ما يكون من التفاسير المختصرة. وآخر تفسير من صحيح البخاري على القرآن، وآخر مختصر كذلك مأخوذ من مجموعة كتب للجنة علمية موثوقة معروفة طبعت بمطبعة المصحف الشريف في مجمع الملك فهد في المدينة النبوية. فهذه ثلاثة مختصرات نافعة للمسلم والمسلمة، يستفيد منها المسلم ما يحتاجه من فهم كتاب الله. وهكذا في كتب السنة، الأربعين النووية، أربعين أحاديث وزيادتها لابن رجب عشر أحاديث، خمسين حديث من أهم الأحاديث النبوية التي ينبغي للمسلم أن يعرفها وأن يتفقه فيها، ولها شروحات مختصرة لعدد من العلماء المعروفين المعاصرين وبعض من سبق من أهل العلم. فهناك شرح للحافظ ابن رجب ربما يكون متوسع قليلا، وهناك شروح مختصرة كشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح آل الشيخ وجماعة من المشايخ والعلماء المعروفين من علماء أهل السنة والجماعة، تستفيد منها. وهكذا أحاديث بالفقه عمدة الأحكام، بلوغ المرام، هذا مما يحتاجه المسلم ويكون في مكتبته في بيته، وتستفيد من ذلك أنك كلما احتجت حكما مر بك في حياتك تفتح كتب أهل العلم، تجد شروح مختصرة تستفيد منها في حياتك. وهكذا كتب تربوية في تربية الأبناء، في أحكام الأسرة، في الأخلاق، طيبة ونافعة ومفيدة. فهناك كتب نافعة مأخوذة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أحسن هذه الكتب كتب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فقد اعتنى بهذا الباب اعتناء عظيما، وهو من أحسن من ألف على وجه الاختصار نظما ونثرا، له منظومات مهمة لطيفة، وله كذلك كتب مؤلفة، له رسالة نافعة الحياة السعيدة، وله كذلك منظومة في الأخلاق والآداب، وهكذا الشيخ حافظ حكمي، وهكذا لغيرهم من العلماء. وإن ارتفعت قليلا وفتح الله عز وجل عليك بالعلم، فهناك كتاب للمقدسي، كتاب نافع عظيم مهذب، أخذه ممن سبقه من العلماء سماه مختصر منهاج القاصدين، من أحسن الكتب في تزكية النفوس وفي الكلام على الآداب والأخلاق والفضائل وغير ذلك مما يحتاجه ويستفيده المسلم. المهم أن تعرف التدرج في أخذ العلم. ثم إذا كنت أنت من الطلبة الذين قد قطعوا شوطا في العلم، فينبغي أن تعرف أن من المنهجية في أخذ الكتب أن تعرف الكتب المعتمدة، فهناك كتب معتمدة في البحث وهناك كتب غير معتمدة في البحث حتى ما تتعب. وقد ألف العلماء كتبا في البحث، ألف العلماء كتبا بالبحث، كيف يبحث المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص في الكتب. ولذلك نبهوا في هذه الكتب أن هناك طبعات معتمدة، فمن مراجع الكتب المعتمدة كتاب تحفة الإشراف للمزي والمعجم المفهرس لمجموعة من أهل العلم. في هذه الكتب إشارة في أولها، وقد نبه العلماء في كتب خاصة إلى الطبعات المعتمدة من الكتب التي تحتاج البحث فيها، كتب السنة وهكذا كتب أخرى. فأنت ينبغي أن تعرف أن هناك طبعات معتمدة ينبغي أن تحرص عليها. مثلا أنت تريد أن تبحث في حديث معين، من أخرجه وما هو الكلام على صحته أو على شرحه أو كذا وكذا، ففي المعجم المفارض إذا فتحته يشير إلى المراجع بالمجلد والصفحة، فإذا فتحت هل تجد مثلا صحيح البخاري أو شرحه فتح الباري؟ هل كل ما فتحت أي نسخة من نسخ صحيح البخاري فتح الباري تقع على نفس الصفحة والمجلد اللي في هذا الكتاب؟ لا. إذن أنت تتعب في الوصول إلى المقصود إذا لم تمتلك النسخات والطبعات الماذا؟ المعتمدة. فلذلك الذي يأخذ العلم عن العلماء يختصر ويستفيد الكثير في حياته العلمية، فيمتلك الكتب المعتمدة. وهناك كتب جديدة في حواشيها إحالات على الكتب المعتمدة، يعني مثلا طبعة فتح الباري الطبعة المعتمدة 13 مجلد، تفسير ابن كثير الطبعة المعتمدة طبعة الشعب 8 مجلدات. لكن هذه الطبعات اليوم صعب ما تجدها، طبعة السلفية في فتح الباري أو طبعة الريان من الطبعات المعتمدة اليوم ما تجدها، انتهت من الأسواق. لكن توجد كتب أخرى طبعت بنفس ترتيب تلك الطبعات المعتمدة، أو جعل في حواشيها أرقام الطبعات المعتمدة، فأنت تعتني بهذا الباب حتى يفيدك ذلك في حياتك العلمية في المستقبل. وهذا تنبيه مهم ينبه عليه العلماء في امتلاك طالب العلم للكتب. وهكذا كذلك من هذا الباب أن يعتني المسلم كذلك في منهجيته في قراءة الكتب وحفظ ما يتيسر من العلم. وأعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم كتاب الله، أعظم ما ينبغي أن يعتني به كتاب الله، كما كان السلف الصالح يعتنون بكتاب الله. فاحرص على حفظ ما يتيسر من كتاب الله ولا تيأس، ما دمت تسير فبإذن الله ستصل إلى النهاية والنتيجة. لكن استمر وثابر ويكن عندك همة طالب العلم على حسب استطاعتك، لكن استمر، أهم شيء الاستمرار. لا نكن في من يريد أن يأخذ الشيء جملة فيفوت جملة، كما كان الأئمة يقولون من أخذ العلم جملة فاته جملة، لكن خذه شيئا فشيئا ستصل إلى نهايته بإذن الله. استمر. ولهذا ينبه العلماء أن مراجعة العلم ومذاكرته أهم من حفظه. ليس الشأن كل الشأن أن تحفظ، لكن الشأن كل الشأن أن تبقي ما تحفظ بمذاكرته ومراجعته. انظر بعض الناس يحفظ ما شاء الله، يقول كان علي الحفظ، يحفظ لكن ما يراجع، بعد فترة يذهب هذا الحفظ. ولذلك مراجعة المحفوظ أهم من الحفظ، فاعتني بحفظ ما يتيسر من كتاب الله. إن كنت ممن حفظه يسير ابدأ بقصار السور والأجزاء الخمسة الأولى، اعتني بذلك. ومن كانت عنده همة عالية لحفظ كتاب الله فليبتدئ من البقرة وما تيسر مما يحتاجه في صلاته ويستمر. والغالب على الناس إلا القليل ممن وفق الله لا يستطيعون ذلك بسبب الشواغل وغير ذلك. فلذلك ينصح من كان عنده رغبة بحفظ كتاب الله أن يحفظ من أسفل ما يحتاجه في صلاته وما يحتاجه في حياته، وفي نفس الوقت كذلك يكثر من قراءة كتاب الله. وقد ذكر العلماء أن تكرار القراءة سبب للحفظ، وقد ذكر بعض أهل العلم المعاصرين أن للإنسان ذاكرتين، ذاكرة مؤقتة وذاكرة دائمة، وهذا من رحمة الله ولطفه وشفقته سبحانه وتعالى بخلقه. لو كان الإنسان يحفظ كل شيء تعب، لكن يحفظ حفظ مؤقت وإذا كرره يتحول إلى حفظ دائم. انظر في أرقام الجوالات قبل أن تأتي هذه الجوالات التي تخزن الأرقام، ها؟ رقم بيتك هل تنسى؟ ما تنسى، لأنك تكرر ضربه خلاص، وأنت نائم تضرب الرقم، وأنت نائم مغمض تضرب الرقم بالتكرار. ونفس الشيء العلم، سورة الفاتحة هل يخطئ فيها أحد؟ ما أحد يخطئ فيها. لماذا؟ لتكرار الناس لها. وهكذا كل العلم. وقد عمل بعض الناس تجارب فقالوا أن انتقال المحفوظ من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة يحتاج إلى تكرار لا يقل عن 350 مرة. يعني كرر الشيء 350 مرة سينتقل من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. ولذلك لو تأملت الكثير من المحفوظات التي تحفظها تجد أنك كررتها أكثر من هذا العدد، كررتها أكثر من هذا العدد. وكان بعض المشايخ يقول، والشناقيط من أشد العلماء وطلبة العلم اعتناء بالحفظ، كان بعض المشايخ ممن استفدنا منهم يقول لنا مشايخنا كانوا يأمرون أن نكرر المحفوظ 350 مرة أقل شيء. وبعض المشايخ يقول إذا أراد المسلم أن يحفظ كتاب الله فليحرص على هذه المنهجية، أن يقرأ في كل يوم 3 أجزاء، يجتهد قراءة نظرية مع صوت يسمع نفسه، لابد صوت يسمع نفسه، كل يوم 3 أجزاء، يبدأ بال3 الأجزاء الأولى لمدة 10 أيام، ثم 3 الأجزاء التي بعدها 10 أيام، وهكذا حتى ينتهي من القرآن. كل 3 أجزاء يكررها 10 أيام، كل يوم يقرأه 3 مرات. فإذا انتهى من ذلك أعاد مرة أخرى فقرأ كل يوم 5 أجزاء وفي اليوم الثاني 5 التي بعدها حتى يستمر على هذا 1 سنة كاملة. بعد أن تنتهي 1 سنة سيجد نفسه قد حفظ كتاب الله من دون تعب ولا عناء، لكن يريد عزيمة أن تستمر على هذا، لابد من عزيمة فتستمر على هذا. استمر على هذه القراءة بالنظر وبالصوت وبهذا الجدول وهذه المنهجية، ففي 2 سنين أو أقل من ذلك ستحفظ كتاب الله، لكن كما قلنا يريد عزيمة تستمر على هذا. فينبغي علينا أن نعتني بكتاب الله، وكتاب الله كما قال بعض أهل العلم مما به قوة الإنسان في الدنيا والآخرة، لأنه يحتاجه في علمه، يحتاجه في عمله، يحتاجه في عبادته، يحتاجه في أخلاقه، يحتاجه في تربيته، في تربية أولاده، في كل شيء. وهكذا كذلك الاعتناء بالسنة حفظا وقراءة كما تقدم، يحفظ ما تيسر بهذا التدرج الذي سمعتموه. ثم هناك بحوث وأشياء وأمور، وهناك علوم للقرآن وعلوم للسنة وعلوم للفقه، من سار في طريق العلم سيعرفها وسيستفيد من كتب أهل العلم فيها، كعلوم القرآن وعلوم السنة الكثيرة وعلوم الفقه الكثيرة. وهكذا من العلوم التي يحتاج المسلم أن يعتني بها علم اللغة الذي يسميه العلماء فأس العلوم، فأس العلوم. والقرآن نزل باللسان العربي المبين، ولذلك لا يكون الرجل قويا في العلم إذا كان ضعيفا في اللغة. فعلم اللغة تحتاجه كل العلوم، لأنك به تفهم القرآن وتفهم السنة وتفهم ما يذكره العلماء في سائر الكتب والعلوم، فهو مهم. وللغة علوم وهي كثيرة، لكن خذ كذلك منها بالتدرج، خذ منها بالتدرج علم النحو، علم الصرف ونحوها من العلوم التي تحتاجها، تتدرج شيئا فشيئا. ومعرفة اللغة من المهم بمكان، ولهذا ذكر العلماء أمثلة وقصصا كثيرة فيما يتعلق بهذا الباب، ولا يسعنا وقد ضاق الوقت ذكر الكثير منها، لكن مما يستفاد ويذكر ما ذكره العلماء في كتب بعض أهل البدع والأهواء، كيف أن من ليس له معرفة باللغة قد يقع حتى في البدع والضلالات. فمن ذلك أن بعض أهل البدع فسر كلام الله بشيء من التحريف موافقة لبدعة وهوى، مثل ما فعل الزمخشري بقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، قال كلمه بمخالب الحكمة والمعرفة، يعني بمعنى جرحه تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، أراد بذلك نفي صفة الكلام عن الرب سبحانه وتعالى. فرد عليه العلماء باللغة، وهو يدعي أنه من أئمة اللغة، أن كلم بمعنى جرح ليس مصدرها تكليما، وإنما مصدرها ماذا؟ كلما. لو كانت جرحة لقال الله وكلم الله موسى كلما، لكن قال الله وكلم الله موسى تكليما، أكد بالمصدر تكليم، فدل أنه من ماذا؟ من الكلم الذي هو الجرح أو من الكلام. الجواب الثاني، الجواب الثاني. فلذلك معرفة طالب العلم للغة مهم جدا في باب العقيدة وباب الفقه وجوانب كثيرة من حياته، وحتى تحصيل العلم، تحصيل العلم الطالب الذي يجتهد ويعرف شيء من اللغة يحصل ويعرف ويبصر ويرى ما لا يرى غيره. يعني كما قال بعض العلماء الذي له معرفة باللغة كأن له أربع عيون، كأن له أربع عيون مثل العنكبوت. يقولون من أقوى النظر نظر العنكبوت. لماذا؟ لأنه يرى ما هو داخل هذه الكلمات، والذي لا يعرف اللغة لا يعرف إلا ظاهر الكلمات، لكن الذي يعرف اللغة يعرف اجتماع هذه الكلمة مع هذه الكلمة كذا. مثل المباحث البلاغية، ماذا تفيد الجملة الاسمية وماذا تفيد الجملة الفعلية، وإذا كانت الجملة شرطية ماذا تفيد، وإذا كانت أولها شرطية وأولها فعلية وآخرها اسمية ماذا تفيد، والحرف تقدمه ماذا يفيد وتأخره ماذا يفيد. أشياء مهمة جدا تزيد الإنسان بصيرة، ولهذا سموه فأس العلوم. الذي يذهب ويأخذ الحطب ما معه فأس، والذي يذهب ومعه فأس، من الذي يأتي بالحطب الأكثر؟ اللي معه فأس يأتي بالعود الكبير، وأما الذي ما معه فأس يأتي بالعيدان الصغيرة. وهذا قليل من كثير من أهمية تعلم اللغة. فلذلك على كل مسلم ومسلمة أن يعتني بشيء من كتب اللغة حتى ينتفع ويقطع شوطا في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يبصرنا بأمور شرعنا الحكيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.